أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول جل وعلا في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، أتى إليه رجل فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، إني أجد قسوة في قلبي، فهل هناك علاج لهذا الداء؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. فنشهد أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، ما هو خير البيوت وما هو شر البيوت؟ خير البيوت ما هو وشر البيوت أيضا ما هو؟ سؤال مهم لا بد لنا من الوقوف عنده. كل منا يريد أن يكون بيته خير البيوت، ويخشى أن يكون بيته شر البيوت. إنه سؤال أجاب عنه حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أجاب عنه حينما قال مخاطبا لنا، قال: خير بيوتكم بيت يحسن فيه إلى يتيم، وشر بيوتكم بيت يساء فيه إلى يتيم. هذا هو خير البيوت، وهذا أيضا هو شر البيوت. فالبيت الذي يحسن أهله إلى اليتيم هذا هو خير البيوت، والبيت الذي يسيء أهله إلى اليتيم هذا هو شر البيوت. أيها المؤمنون، نقف في هذه اللحظات المباركة لنتحدث عن الأيتام في شريعة الإسلام الحنيف. هذا الصنف من الناس وهذه الشريحة من المجتمع، إنها شريحة لا يخلو مجتمع منها، اليتيم وما أدراك ما اليتيم. واليتيم أيها المؤمنون هو إنسان غير بالغ، إنسان لم يصل إلى سن البلوغ، والبلوغ كما نعلم يكون بواحد من ثلاثة أمور، كما قال صاحب كتاب الأزهار في فقه الأئمة الأطهار، هذا الكتاب الفقهي العظيم والجليل الذي أنصح باقتنائه وقراءته، قال: وبلوغ باحتلام أو إنبات أو مضي 15 سنة أو حبل أو حير. فالبلوغ يكون باحتلام في المنام، يقع معه إنزال على أي صفة كانت، وذلك لقول المولى جل وعلا: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. ولقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام. كما يكون البلوغ أيضا بإنبات الشعر الأسود المتجعد في العانة، وذلك لما روي عن الإمام زيد بن علي عن آبائه، عن الإمام علي سلام الله عليهم أجمعين أنه قال: إذا بلغ الغلام 12 سنة جرى عليه وله فيما بينه وبين الله سبحانه، وإذا طلعت العانة وجبت عليه الحدود. وعن عطية القرظي قال: كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، وكنت في الذين لم ينبتوا. كما يكون البلوغ أيضا بأن تمضي على الإنسان 15 سنة قمرية من يوم ولادته، وذلك لما روي عن ابن عمر قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، فاستصغرني قال بأني صغير ولم يجزني في أن أقاتل في سبيل المولى جل وعلا. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فقبلني وأجازني في أن أقاتل. وهذه العلامات الثلاث أيها المؤمنون التي هي الاحتلام وإنبات الشعر في العانة ومضي 15 سنة قمرية من يوم الولادة، هذه العلامات يستوي فيها الذكر والأنثى. وهناك علامتان خاصتان بالأنثى وهما الحيض والحبل، ولا خلاف بين علماء الأمة أنهما من علامات البلوغ. فاليتيم هو إنسان لم يصل إلى سن البلوغ، اليتيم إنسان غير بالغ، فقد أباه وفقد العطف والحنان والحب والرعاية، فقد كافله ومدبر شؤونه. ولهذا فأهم ما يحتاج إليه اليتيم هو أنه يحتاج إلى راع يرعاه، يحتاج إلى كفيل أمين يعامله بلطف وحنان، يعامله معاملة إنسانية. اليتيم أيها المؤمنون يحتاج إلى رفق، ويحتاج إلى من يعطف عليه، ويحتاج إلى من يهتم بأحواله. ويجسد لنا هذه المعاني الإسلامية العظيمة، يجسدها سيد الأيتام الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليتيم الذي كان يتمه تشريفا وتعظيما لكل يتيم على مدار الزمان والمكان، فلقد نشأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم نشأ يتيما فقد أباه، انتقل والده، وما زال صلى الله عليه وعلى آله وسلم حملا في بطن أمه، ما زال حبيبنا حملا، ويخرج إلى هذه الدنيا يتيما ليدخل في كفالة جده عبد المطلب، ذلك السيد الجليل الذي كان يعتني بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عناية عظيمة، كان يعتني به أعظم وأجل وأكثر من عنايته بأولاده. ولما بلغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما بلغ 8 من عمره، انتقل جده وكافله إلى رحمة الله سبحانه، لينتقل بعدها الحبيب المصطفى إلى كفالة عمه أبي طالب سلام الله عليه، ذلك الرجل الذي خصه بمزيد من الرعاية ومزيد من العناية ومزيد من التقدير والإجلال، والذي كان له الشرف العظيم في حبا حناية الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، وفي الدفاع عن الإسلام الحنيف. فهكذا أيها المؤمنون، نشأ حبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، نشأ يتيما، ويبين لنا مولانا جل جلاله، يبين لنا هذه الحقيقة فيقول: ألم يجدك يتيما فآوى. ولهذا كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم جيدا ما معنى اليتم وما يعانيه الأيتام، فجسد لنا أخلاق الإسلام الحنيف مع هذه الشريحة من البشر، مع الأيتام، جسدها لنا في أعلى صورها. فقد جاء في الأثر أنه لما أصيب جعفر بن أبي طالب عليه السلام، لما أصيب في يوم مؤته، ذهب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذهب إلى أسماء بنت عمير زوجة جعفر، وبعد أن عزاها في زوجها قال لها: أخرجي إلي ولدي جعفر. وبعد أن وقف بين يديه، ضمهما وشمهما ومسح على رأسيهما، يقول عبد الله بن جعفر: أذكر حين دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمي، فنعى لها أبي، ونظرت إليه وهو يمسح على رأسي وعلى رأس أخي. هذه هي أخلاق الإسلام الحنيف، هذه هي أخلاق الإسلام. يا أتباع الإسلام، ويا أمة الإسلام، ويا أتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحبيب المصطفى الذي يقول: من مسح رأس يتيم كانت له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات، كانت له حسنات. ما هذه العظمة وما هذا الجلال؟ إنه الإسلام الحنيف. وهذا الإمام علي سلام الله عليه يؤتى بعسل إلى بيت المال، فيأمر عليه السلام، يأمر بإحضار الأيتام، وبعد أن أحضروا أخذ يطعمهم بنفسه من ذلك العسل. قيل له: يا أمير المؤمنين، إنهم يلعقون العسل من يدك. فقال سلام الله عليه: إن الإمام أبو اليتامى، إن الإمام أبو اليتامى. ولهذا نجده عليه السلام يقول في وصيته العظيمة، الوصية المعروفة بالصلاة والقرآن، يقول: الله الله في الأيتام، فلا تقبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم، لا يضيعوا بحضرتكم. فأين نحن اليوم؟ أين نحن من هذه الأخلاق؟ أين نحن من هذه المعاني العظيمة؟ لقد أصبح اليوم، أصبح الأيتام في عصرنا هذا أصبحوا عرضة للضرب، وعرضة للإهانة، وعرضة للسخرية، وعرضة للقسوة والعنف. أصبح الأيتام منبوذين في المجتمع، أخذت حقوقهم وانتهكت أموالهم ومنعت مواريثهم، وأصبحوا عالة يتكففون الناس، أصبحوا يتسولون في الجولات وفي الشوارع وفي كل مكان، في الأسواق وغيرها. إذا كان هناك وظيفة فلا ينظر إلى اليتيم ولا ينظر إلى المسكين، وإنما تكون لمن له وساطة. أما ذلك اليتيم أو ذلك المسكين فهو آخر من يصل إليها إن وصل إليها. وإذا كان هناك مناسبة فاليتيم آخر من يدعى إليها. هكذا أصبح الأيتام في هذا المجتمع، ولهذا أصبحوا عرضة للفقر، وعرضة للتسول، وعرضة للجريمة، وعرضة للإرهاب. فأين ستذهب يا ظالم الأيتام؟ أين ستذهب من لقاء المولى جل وعلا؟ أين ستذهب يا آكل مال اليتيم؟ أين ستفر من عذاب المولى سبحانه؟ ألم تسمع قوله جل وعلا وهو يبين ويقرر فيقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ماذا يأكلون؟ إنما يأكلون في بطونهم نارا، يأكلون في بطونهم نارا. وأين نهايتهم؟ وسيصلون سعيرا. وفي الحديث الشريف عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يبعث أناس من قبورهم يوم القيامة تأجج من أفواههم نارا، يخرجون من قبورهم والنيران تملأ أفواههم. من هؤلاء يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى، الذين يأكلون أموال اليتامى. ولعظمة هذه المسألة أيها المؤمنون، جاء النهي من رب العزة والجلال جل جلاله، جاء النهي العظيم والنهي الجميل لكل من تسول له نفسه أن يعبث بأموال وحقوق الأيتام. فقال جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فالمحافظة على أموال اليتامى هذا أمر لا بد منه، وإكرام اليتامى ورعايتهم هذا أيضا أمر لا بد منه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. ويقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، وهو يجسد في قلوبنا هذه المعاني العظيمة، يغرسها في مجتمعنا، يقول: كل اليتيم كالأب الرحيم، كل اليتيم كالأب الرحيم. فلا بد وأن يشعر اليتيم أنه جزء مهم من هذا المجتمع، لئلا يصاب بالعقد، ولئلا يصاب بالأمراض النفسية، ولئلا يشعر بأنه ذليل وأنه محتقر في هذا المجتمع. ولهذا نجد الأمر الرباني الجليل، نجده يحث على الاهتمام بالأيتام، ويحث على حفظ مكانتهم في المجتمع، وعلى إصلاحهم، وعلى مخالطتهم. يقول جل وعلا: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، إخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، إن ذلك الطفل الذي فقد أباه أو فقد أمه أو فقدهما جميعاً، هذا الطفل عرضة للقهر، وعرضة للإذلال، وعرضة للإهمال، وعرضة للعدوان عليه ولأكل أمواله. ولهذا نجد مولانا جل جلاله يقول في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، بمعنى أنه يدفعه عن حقوقه وأنه يضربه ويهينه. ذلك أيها المؤمنون لأن هذا اليتيم هو إنسان ضعيف، إنسان ليس له ناصر وليس له معين، فهو في أمس الحاجة إلى العطف وإلى الرعاية وإلى الاهتمام. ولهذا نجد أن الجزاء على رعاية الأيتام وعلى الاهتمام بهم، الجزاء جزاء عظيم وجليل. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: من عال ثلاثة من الأيتام ما هو الجزاء؟ كان كمن قام ليلة وصام نهارا وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله سبحانه. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: أنا أول من يفتح باب الجنة، أول من يحرك باب الجنة للدخول إلى الجنة هو الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: فأرى امرأة تبادرني، فبينما هو صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله بينما هو يفتح باب الجنة، إذا بتلك المرأة تسابقه لتدخل قبله إلى الجنة. فمن هي هذه المرأة التي حازت هذه المنزلة الرفيعة؟ ما هو العمل الذي قامت به لتصل إلى هذه المرتبة؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأقول لها: من أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. إنها امرأة مات زوجها فرفضت الزواج برجل آخر، وبقيت تربي أولادها الأيتام، ربتهم تربية صالحة، تربية عظيمة، تربية ترضي المولى جل وعلا، أدبتهم وخلقتهم بالأخلاق الإسلامية العظيمة، حافظت عليهم وعلى حقوقهم. فكانت النتيجة أنها تسابق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدخول إلى الجنة. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ضم يتيما بين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة، وجبت له الجنة البتة. ومن أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار فأبعده الله